الحمد لله ذي العظمة والجلال والفضل والعطاء والنوال، ناصر من آمن به وخاذل من كفر به، وإن استعظم على العباد واستطال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه أهل ولا بنون ولا مال، إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشرك في الأقوال والأفعال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فاق جميع الخلق في كمال الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تتذكرون، واذكروا أيام الله بنصر أوليائه لعلكم تشكرون، واذكروا أيام الله بخذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون وتحذرون، واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده فقضى بينهم بفضله وعدله لعلكم توقنون. إن نصر الله تعالى لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة هو نصر للحق وذلة للباطل وأخذ للمتكبر ونعمة للمؤمنين إلى قيام الساعة. أيها المسلمون، إن شهركم هذا هو أول الأشهر الأربعة الحرم، وهو الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فإن الله تعالى بعث نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى فرعون بآياته وسلطان مبين، فدعاه إلى القيام بعبادة رب العالمين، ولكن فرعون جحد وهو من الموقنين، واغتر بعلوه وعزته وهو الذليل المهين، فاستكبر وأبى وقال أنا ربكم الأعلى، ثم استطال على بني إسرائيل بالأذى، فخرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم، خرج يسير بأمر الله. فلما أصبح فرعون ووجد أن بني إسرائيل قد غادروا بلاده اغتاظ لذلك، فحشر جموعه وأجناده، فخرج بهم من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم يريد موسى وقومه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون بجنوده وراءهم. فأجابهم موسى صلى الله عليه وسلم، أجابهم إجابة ذي الإيمان واليقين، وقال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما وصلوا إلى البحر أمر الله تعالى نبيه موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان 12 طريقا بعدد الفرق، وصار الماء بين الطرق كالجبال، وبعث الله الريح في قعر البحر فصار يبسا، فسلكه موسى وقومه لا يخافون من فرعون دركا ولا يخشى غرقا. فلما تكامل موسى وقومه خارجين إذا بفرعون وجنوده قد دخلوا أجمعين، فأوحى الله تعالى إلى البحر فانطبق، فذهبت أبدانهم إلى الغرق وأرواحهم إلى النار والحرق، وهذه سنة الله في من طغى وبغى وفسق. أيها المسلمون، إن نجاة نبي الله موسى وقومه من عدو الله فرعون وجنوده لنعمة كبرى تستوجب شكر الله تعالى. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر شهر الله المحرم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أيها المسلمون، لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء أربع مراحل. المرحلة الأولى أنه كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بصيامه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. المرحلة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه ويعظمونه، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر بمخالفتهم فيه، صامه وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومون صبيانهم. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي ليمسك بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار. متفق عليه. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على أصحابه بصيامه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك، أي ترك التأكيد على صيامه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب أن يصوم فليفعل، ومن أحب أن يفطر فليفعل. متفق عليه. المرحلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفقني الله وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته، وحمانا من شرور أنفسنا برعايته، وأعاذنا من مضلات الفتن جميعا بقوته وعزته، وجعلنا دعاة للخير والرشاد، نهاة عن الشر والفساد، إنه هو الكريم الجواد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فبادروا رحمكم الله، بادروا بصيام يوم عاشوراء لتنالوا هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. واعلموا أن صيام يوم عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضل المراتب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، رواه أحمد. وفي صوم الأيام الثلاثة فائدة، وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من كل شهر لمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يجتزئ بهذه الثلاثة عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط، ولا يكره على الصحيح، أي أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على صيام اليوم العاشر من غير كراهة، لكن الأفضل أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. أيها المسلمون، لقد صدر بيان من دائرة الأهلة في المحكمة العليا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية يتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر الله المحرم وإكمال شهر ذي الحجة 30 يوما، وأن يوم الثلاثاء الثاني حسب تقويم أم القرى الموافق للعاشر من شهر أغسطس هو غرة شهر الله المحرم لعام 43,400,000. وبناء على هذا البيان يكون يوم عاشوراء لهذا العام هو يوم الخميس القادم إن شاء الله الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 21,200 في السنة الميلادية. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته،